السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو باحة من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فهذه خاطرة حول كلمة لابن الجوزي رحمه الله، يقول فيها: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة فقر وتارة غنى وتارة عز وتارة ذل وتارة يفلح الموالي وتارة يشيد الأعادي. فالسعيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل، فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت عليه النعمة، وإن ابتلي حملته، فلا يضره إن نزل به الزمان أو صعب أو أعراه أو كساه أو أشبعه أو أجاعه. اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، وهذه حقيقة الحياة. إنما الدنيا عوالي، والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، والدهر لا يبقى على حالة لا بد أن يدبر أو يقبل. فالدنيا تتغير أحوالها، وتتغير معها أحوال الخلائق، من فقر إلى غنى، من عز إلى ذل، من شدة إلى رخاء. والعاقل من عرف زمانه، ومن أحاط بحقارة هذه الدنيا، نصبت لنا الدنيا زخارف حسنها مكرا بنا وخديعة ما فترت، وهي التي لم تحل قط لذائق إلا تغير طعمها وتمرر، خداعة بجمالها إن أقبلت، فجاعة بزوالها إن أدبرت، وهابة سلابة لهباتها، طلابة لخراب ما قد عمرت، وهابة سلابة لهباتها، طلابة لخراب ما قد عمرت. وإذا بنت أمرا لصاحب ثروة، نصبت مجانقها عليه فدمرت. من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. تروم الخلد في دار التفاني، وكم قد رام قبلك ما تروم، لأمر ما تصرمت الليالي وأمر ما تقلبت النجوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع الخصوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله يجتمع الخصوم. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربه، وكل إلى ربه عائد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الموفق من لازم حالة واحدة، تقوى الله عز وجل في الرخاء والشدة، الغنى وفي الفقر، في اليسر وفي العسر، في المنشط وفي المكره. إن استغنى زالته، إن افتقر فتحت له أبواب الصبر، فالصبر ضياء. وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي حملته. فلا يضره نزل به الزمان أم صعد، أعراه الزمان أم كساه، أشبعه الزمان أم أجاحه، لأنه في حصن حصين من تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وإياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.